تجمع على عبيد، وعابد تجمع على عباد. زي ايه؟ قدم في الناس بالحج يأتوك ايه؟ رجالا. جمع ايه؟ جمع راجل. جمع ايه؟ راجل. يبقى جمعها ايه؟ رجال. يبقى اذا العباد هم ايه؟ غير عبيد. كلنا كنا عبيد لله، ومعنى عبيد لله يعني لا نفرض عن ملكه، وان كان قد جعل لنا اختيار في بعض الاشياء، الا ان اسبغ علينا صفه العبوديه فطهرنا على اشياء لا نصح ان نتحلل منها. اذا فالعبوديه موجوده للكل، لكن الفرق بين المؤمن والكافر ان هما الاثنين عبيد في القهريات، ولكن المؤمن في الاختياريات التي جعل الله له فيها اختيارا يقول يا رب انت جعلت الاختيار في ان اؤمن وان كافر او اطيع او اعطي لي اختيار، لكن انا رضيتك يا ربي وتنازلت عن اختياري ومرادك هو الذي انفذه. يبقى بقى عباد صحيح بقى. يبقى العباد اذن هم الذين يتنازلون عن الاختيار الممنوع لهم من الله في ان يؤمنوا او يكفروا او يطيعوا او يعصوا. قولوا لا يا رب اللي انت عايزه نمشيه، فاحنا هنبقى ايه؟ قد العبيد تمام، مش عايزين لنا اختيار. يبقوا دول اسمهم ايه بقى؟ عباد الرحمن. ولذلك يسبها الملائكه، بل عباد الايه؟ مكرمون. لم يجد يعني في ظاهر الامر يخالف هذه القاعده الا ايه واحده في القران. قلنا ايه؟ لما يجي ربنا في الاخره يوم يقول له اانتم اضللتم عبادي هؤلاء، يبقى بيتكلم بها المضلين الضالين عبادي. يبقى ازاي بيقول عباد ما تطلقش الا على المطيعين؟ يقول لا، اصل في يوم القيامه لا اختيار لاحد، الكل مات عليه الجو، ما عادش اختيار خلاص انتهى. يبقوا كلهم عباد ولا مش عباد؟ كلهم ايه؟ عباد. كلمة دي اللي هي العين والبيه والدال بنسمئز منها كبشر. ليه؟ لأننا بنشوف صورة العبودية في البشر للبشر، وهو أن السيد في البشر يأخذ خير عبده. ولكن عبوديتنا لله مش كده، أنا ببقى عبد لله علشان آخذ خير الله. شوف الفرق بقى. ولذلك الصفة التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق أن يترى به وأن يعرج إلى السماء، قال سبحان الذي أترى بإيه؟ إذا أخلص في العبودية يبقى في القرب بقى. إذا فالعبودية لله إيه؟ سيادة. والعبودية للبشر إيه؟ ذلة واستكانة. الكلمة دي بقى خلت العلماء يسيرون فيها، لأن فيه عباد وفي تبقى عبادية اسمها عبادية في العباد. طيب وفي عبودية وفي عبودة، يبقى ثلاث ألفاظ، عبادية من عباد وعبودية وعبودة. ايه الفرق بينهم عندهم؟ هم قال لك العابدية في العباد انه يطيع امر الله وينتهي عن نواهيه طمعا في ثوابه في الآخرة ايه وخوفا من عقابه فيها. يبقى اذا العبادية جت عشان ايه؟ عشان اخذ ثواب ربنا في الآخرة واتجنب مين؟ العقاب. دي اسمها العبادية. طب وفي العبودية تبقى ايه بقى العبودية؟ قال لك العبودية لا ينظر الى الآخرة، وانما ينظر الى ان الله تقدم بإحسانه على عبيده ايجادا من عدم وامدادا من عذر وتربية وتسخير الكون. فالله يستحق بما قدم من إحسان إن هو يطاع، بصرف النظر عن أنه هيجازى في الآخرة بجنة أو نار. يبقى إذا ربنا يستحق العبادة بما قدم من إيه؟ من إحسان. طب والعبودة بقى؟ قال لك العبودة لا ينظر إلى ما قدم من إحسان ولا إلى ما أخر من ثواب وعقاب، وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن يطاع وإن لم يثبت له إحسان وإن لم يأتي بعد ذلك ثواب وعقاب. أتبقى الصفات إلا حاجة فيها عباد الرب. وشوف كلمة الإضافة عشان تعرف إن القرآن موضوع بميزان كلام رب وعباد. أوعى تفتكر من العبودية جلة، لأنهم عبيد للرحمن. عبيد لمين؟ للرحمن. وعباد الرحمن مالهم بقى؟ هيقعد يقول لنا صفات من صفاتهم. تكلم عن صفاتهم في ذواتهم، ثم تكلم عن صفاتهم مع مجتمعهم، ثم تكلم عن صفاتهم مع ربهم، ثم تكلم عن صفاتهم في الارتقاء بالمجتمع الى الطهر. اما في ذوات الآلة انك الانسان له حالتين، يا قاعد يا نايم الاول، يا قاعد يا ماشي. لما بيكون نايم محدش شايف منه حاجه خلاص، ولما بيكون قاعد حركته في ذاته محدوده، لكن لما بيكون يمشي ابتدي بقى من ساعه ما يمشي بقى اول مظهر للحركه انه يعمل ايه؟ يمشي. قال اذا مشى مشى ازاي؟ يمشون على الارض هولا. يعني ايه هولا؟ يعني يمشي برفق وبليل وبسكينة وبدون اختيار، بدون تكبر، بدون غطرسة. الله أبيك على الأمر. يبقى يمشون على الأرض هولا، يمشون ايه؟ برفق وليل وسكينة ووقار، لا تكبر ايه فيه على الأمر. إذا كانوا هيمشوا بهذا يمشوا بهذا الشكل، يعني مش عندهم حاجة. أم قال لك مسألة المشي دي لأن المشي ده هو اللي هيعرضه لمقابلة مجتمعات متعددة، فيجيب سنة المشي دي. ولذلك تجد في آية يقول ولا تصاحب حبك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فالتصعير الخد ده كان يمكن الواحد قاعد برضه، معنى يصعر خد يعني ايه؟ يعني ايه اللي رقبته كده؟ يقول انت ماشي على الاول، يقول انت ماشي ده ورقبتك على ايه كده؟ عملتها كده. ولذلك ده اسمه الصعر، والصعر داء مرض يصيب البعير في عنقه، فالبعير يفضل عامل كده. اهو الانسان اللي عنده بقى الكبرياء يروح يصعر ايه؟ يصعر خده. وبعدين قال لك تصعير الخد ده يجب ان تصعره بشيء لازم فيه، انما تصعره بشيء قد يزول منك. الصعر لان ذلك قد تفتك، صحيح قد تمر، قوي قد تضعف، عزيز قد تزل. يبقى اللي يلوي عنقه يلوي من غيره، انما يلويه باشياء منهوبه له من الله ما يصعره. ولذلك قال اذا رايت واحدا يصعر خده للناس كده ويلوي عنقه كده قول له ايه؟ فدع كل طاغية للزمان، فإن الزمان يقيم الصعر. بكرة الزمن يديله على قفاه ويناله. فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الايه؟ يقيم الصعر، يقيم الرجال. اللي كان عمال كده يقول له شوية بس مرض كده خلاص يبقى وزنه، يجي له شوية جيل يرجع. انتهت المسألة. طب ولا تمشي في الأرض مرحا، والمرح هو الفرح ببطر، فرح بأن دي ذاتية من عندي، لأن البطر إنك أنت ما تذكرش من أنعم عليك النعمة وتاخذ نعمته وتعصى بها، فهو ده يبقى بطر. قال لك نهانا يعني ولا ما تمشيش في الأرض معنا ما تفرحش؟ قال لا، فرح مصحوب بالإيه؟ بالبطر، لأن ربنا قال فليالته فليفرحوا، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا الفرح في ذاته مش ممنوع، بس فرح البطر هو اللي إيه؟ هو اللي ممنوع. ولا تمشي في الارض. وبعدين برضه يجي ايه تاني؟ واقصص في مكي واغضض من صوتي. فالايه دي اول صفه لعباد الرحمن هي ايه؟ ان يمشي على الارض ايه؟ اولا بوقار ورفق ولين وسكينه. او قالوا ان المشي الاول هو الذي يسير فيه الانسان على سجيته بدون استعالة على ما وراءه، حتى ولو انكسر. سيدنا عمر شاف واحد ماشي متوام، انت ما وسبه ضربوا على امشي عجل، يعني لا متوام لا متماوت ولا ايه ولا متكبر، يمشون على الارض ايه اولا. ادي واحدة اتنقل بقى، دي صفة ذاتية فيه. هنا الصفة الذاتية يجب الا يفتخر بها الانسان الا اذا كانت من ذاته، زي ما بيقول يخرج على ورثه. انما يخرج على ورث غيره، انتوا عارفين يخرج على ورثه يعني ايه؟ كان زمان اللي بيخرج السروج يقوم يجيب الصاب اللي عنده ويقعده كده وخليه يمد رجله ويجيب السرج والسروج. فواحد مسك كده قال له يا شيخ ده ضعيف ولا ضعيف صغير، معلش اللي يخرج على مين؟ اعمل ورثه انت واخرج عليه. فانت ما عندكش حاجه من صفات الكبر، صفات الكبر دي وذلك المتكبر المختار اللي يستحي كده وبتاع، هذا مضروب على قلبه الحجاب، فلم يلتفت الى ربه الاعلى وفهم انه احسن من نفسه منه، ولكنه لو استحضر كبرياء ربه لاستحى ان يكون متكبرا. المال يتكبر لان الغايب عنه دي. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. طب اتلككم بقى بالناس، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون؟ الجاهلون هم السفهاء، السفيه اللي ما بيزنش كلامه ويضع الكلمه في ايه؟ اسمه ايه؟ جاهل. لان الجاهل احنا قلنا زمان في فرق بين امي لا يعلم وبين جاهل. الام ما عندوش معلومه، هتقول له المعلومه تدخل عقله خلاص، انما الجاهل يعلم معلومه مخالفه للواقع. تبقى انت عايز معاه عمليتين اثنين، عمليه انك تخرج من نفسه الباطل إيه؟ وعمليه انك تدخل في قلبه الايه؟ في قلبه الحق. فالجاهل السفيه ده تعمل فيه ايه؟ قال لك اوعى تكون جاهل جاي وترد عليه. جواب ما يكره السكوت، جواب ما يكره. والا لو انك انت سفحت عليه كما سفح عليك تبقى بيتها زيه تمام، لازم تشعر بالفرق بينك وبينه. طب قال لك اذا اشتدت السفاهه بقى وطغى وتجبر، قال لك هنا بقى دلوقتي نبقى لازم ترد العدوان بنفسه بقى، تقول له تعالى بقى مواليك، انا حللت عليك مره واثنين وثلاثه، طب تعالى. ليه؟ لانه قد يظن ان السكوت ضعف، تقول له لا تعالى مواليك انه مش ضعف بقى، ده كرم حلو، كرم ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان الراجل اللي قال ايه؟ صفحنا عن بني جهل، بني جهل كانت قبيله بتعاديهم وكنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كان. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان مشينا مشيه الليل غدا والليل غضبان، بضرب فيه توهين واضعاف واكرام وطعن كفم الزق غدا والزق من الان، وبعض الحل عند الجهل للجله ازعاله، وفي الشر نجاة إلى ينجيك أحسان. الشر مخلوق لمين؟ للشر. كل حاجة بإيه؟ بقدر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طب هم قالوا سلاما، إذا خاطبهم يعني قبل بأحسن منهم قالوا سلاما. قال لك لا، أنت فاهم السلام اللي هو الأمان والمتاع، السلام عليكم؟ لا، ده قالوا سلاما، سلام مشاركة، زي ما الواحد يتكلمه كده بقى بيقل ادبه ويعمل يقول له يا شيخ انا مش هتكلم وياك، سلام عليكم. يبقى اسمها سلام ايه دي؟ سلام المطرقه. العلماء برضه ما عرفوش يقولوا لي ايه؟ ان سلام المطرقه هو سلام التحيه برضه. في خلاف. ليه؟ لان معنى سلام المطرقه يقول له انني لو استمريت وهيك ايه؟ هعفن عليك واعمل فيك اليمين عيني، فعشان تعيش في سلام انا ابعد عنك وخلاص. السلام عليكم، لان لو وقفت وياه هعمل ايه؟ هاذيك وهعمل ايه؟ يبقى خرج من سلام الموادعه والمشاركه الى سلام برضه هو الايه؟ هو التحيه. هناك ايه؟ واذا سمعوا الله اعرضوا عنه وقالوا نعم وعرضوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الم يقل سيدنا ابراهيم لعمه آدم لما قعد يقول له كذا وكذا وكذا وبعدين اصر على الكفر قال له ايه؟ قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. سلام عليك يعني انا لو وقفت واصحى ايه اللي ادبي عليك بقى ونعمل مشكله ولا يلا خلينا سلام ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين بقى حالهم في زواجهم يمشون على الارض هونا، وحالهم مع الناس اذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ قالوا سلاما. طب وحالهم الثاني؟ قال لك حالهم مع ربهم بقى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوته دي يعني اللي هي الليل ساعة ما يبات يجي النهارده كان ايه؟ عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ورحت كذا ورحت كذا ومشيت في نعم الله والقوة وعملت، يقوم يفتكر بايه؟ نعم ربنا اللي تجلت عليه في ذلك اليوم ونعم من في ذاته، ده نعم موهوبة من ربه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يقعد يفتر بقى ويقعد يبيت لله ايه ساجدا اما هو قانوت اناء الليل ايه وفي ذلك الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم. طيب هل يكذب الله مع أنه قال لنا في آية أخرى أن الليل تغاف يعني النوم يستريح فيه عشان النهار؟ أم قال لك لا هو معنى أنت فاهم أن الليل يعني القوم كله هو خاطر الرسول قال قوم الليل إلا إيه نصفه أو نزيد عليه يعني اللي تبقى عندك فيه إيه نشاط. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه من صلى بعد العشاء ركعتين فأكثر كان قد بات لله ساجدا وقائما. وربنا عايز بس منك انك ايه قبل ما تنام كده وتستريح تشوف مين اللي عمل لك النهار معاك والليل سبات واللي عمل لك الحياه دي كلها ويكفي ان ايه انك تشكر ربنا وتشكر. يبيتون لربهم سجدا سجدا وقياما. أم قال لك لأن الإنسان بين أمرين، في ناس يصعب عليهم أن يسجدوا وفي ناس يسهل عليهم أن يسجدوا، إنما القيام يبقى صعب عليهم لما يقوم للركعة الثانية كده زي حالتنا يبقى صعب إيه عليه. فربنا عمل فيه سجد أو إيه أو قيام. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الله يبقى دي مناسبة لكلمة العباد اللي هم عمالين بيعملوا الطاعة عشان طمع في الثواب وخوف من الليل وخوف من العقاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كلمة غرام احنا طبعا بنسمعها بس في الحب والهيام والعشق والشهوة، لا ده غرام. إلا معنى كلمة غرام اللزوم. إن عذابها كان غراما أي لازما لا ينفك عنا أبدا في النار، لأن إن الجنة أبدا أو النار إيه يبقى كلمة غرام معناها إيه اللزوم، يعني مش مرة كده وبعدين تمشي، هيبقى إيه هيبقى أمر إيه لازم. ومنه الغريم، الغريم اللي يلازم المدين بتاعه عشان يديله إيه. وكلمة غرام بمعنى الحب، قال لك برضه رغم انها تعجبه المحبوبة او المحبوب او الى اخره برضه ايه ملازم للحب، تبقى هي الملازمة كلها. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، كلمة اصرف عنا عذاب جهنم كأنهم متصورين ان جهنم دي هتسعى اليهم وفيه لبد بينها وبينها وبينه، مش هتقول هل من مزيد ولا ما تقولش ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ثم يقول السبب ايه بيطلبوا؟ قال لك انها ساءت مستقرا ومقاما. انها ساءت مستقرا ومقاما، ساء الشيء قبل او ساء الشيء بمعنى احزن ضده ايه؟ ان كان بمعنى قبح يبقى ايه حسن ادي واحد، طب ونكتب المعنى الثاني يبقى معناها ايه؟ طب قال لك الاثنين جم في المتقابلات هنا، انها اي النار ساءت اي قبحت، تبقى هي ايه قبحت لانها ايه سيئه. طب وفي الجنه هيجي حسنت مستقرا ومقاما، هنا ساءت وهنا ايه وهناك. طب كان ساءت هنا تبقى ايه؟ تبقى كويسه يعني. اذا جاب هنا واحده وجاب هنا ايه؟ الواحده. السوء يلازم الايه؟ القبح. والحسن يلازم الحسن ولا لا؟ نعم. انها ساءت مستقرا. طب وشنا مستقرا ومقاما؟ انا يوم تفتكر ان انتوا هتقعدوا في النار شويه كده وبعدين تطلعوا منها. لا. او ان الحق سبحانه وتعالى أراد بهذا نوعين من الناس، نوع أسرط هو مؤمن وأسرط في بعض السيئات ولم يتب أو لم يتقبل الله توبته، يبقى ده هيروح النار سوية. والمستقر قالوا المستقر هو المكان المؤقت مكان، والمقام هو الطويل، يبقى المس... أنها ساءت مستقرة لمين؟ للي أصرف على نفسه ولم يتب أو لم يقبل الله توبته لهم استقامة طويلة ومقامة اللي هم اللي خالدين فيها فيها أبدا. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما هو الإسراف؟ الإسراف هو تبديل ما تملك فيما عنه غناء. ما يقالش ان اللي بياكل عشان يحفظ حياته انك بتسرف، انما ما تاكلش. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال لعاصم ابنه قال له كل في بطنك ولا تطرح ثوبا الا اذا استخلقته، يعني بقى خلاص ما عادش ينفع للبس. ولا تجعل رزق الله عليك كله في بطنك وعلى جسدك. يبقى معنى هذا يبقى الاسراف هننفق في شيء عنه ولا ادواء، او الاسراف هو ان ينفق في غير حل، لانه قال لك لا صرف في حل، ما دام حلال ما يبقاش في صرف. ليه؟ قال لك لانه وان اسرف في شيء من الطرف المباح فانه يؤدي لنفسه اشياء كماليه، انما يؤدي للمجتمع اشياء ضروريه. اللي مثلا ما يلبس الجلابيه اللي مكويه، كم من الممكن يلبسها مش مكويه يا سيدي؟ يبقى الطرف الزائد من فوائد له صحيح، انما هو في سيئه عمل يسر للمكوي اللي بيكوي انه ياكل. ما يروحش بينه وبين الديوان الا خمس دقائق، انما يركب عربيه ويروح. صحيح ده يعني ممكن استغنى عنه، لكن الم يوصل لصاحب العربيه والعربيه مثلا يقعد على القهوه كده مثلا وكل يوم يمسح الجزمه بتاعته؟ صحيح هذا طرف ومش قال لك انما بيعمل بييسر ضروره لاخر. فشيء هو طرف عندك وانما يحققه قال اللي قال الطرف ما دام حلال خلاص مسؤول عليه. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك بين بين الاسراف والتقصير كان كان الانفاق قواما. قوام يعني وسطا. وازاي هي القوام تبقى وسط كده؟ قال لك ما معنى قوام الشيء؟ يعني قوام الشيء ما به يقوم، كل حاجه لها اشياء تقوم بها. قال لك الحياه كلها مش هتقوم الا بالعمليه دي، أن يتوسط، لا هو مسرف ولا هو لا هو مقدر. احنا لما كانوا بيدونا أنواع الروافع إن كانوا الكلام ده يفتكروا بقى، كان لما يقول لك إن المركز دي بعصاية كده وتعمل لها مركز وتمسكها كده بتاع المجال، يبقوا من هنا يساوي من هنا. ولو جبت أي خشبة كده أو عصا وحطيتها على صباعك تقدر توسطها، بحيث ان لا دي لا تميل ولا دي تميل، يبقوا الاثنين سواء. يكون سواء يعني قال لك كل ما واحده تميل الثانيه تقاومها، تقول لها لا انا هنا اهو، تفضل على حد حتى لو علقت حاجه ثقيله تجاهها تقول لك لازم تزاح تاثر الذراع بتاعها عشان ذراعه والمقاومة تبقى أدهاج الذراع بتاعه، يبقى ده اسمه قامت به الأشياء. الحياة لا تقوم إلا بهذا، أن تتوسط بين الإسراف وبين التقصير. ليه؟ عبد الملك بن مروان كان أمير المؤمنين وخليفة، له بنت اسمها فاطمة، فأراد أن يزوجها لعمر بن عبد العزيز. فلما جه يزوجها سأل سؤال واحد عشان يعرف ميزانه في الحياة، قال له يا عمر ما نفقتك؟ شوفوا بقى إجابة سيدنا عمر بن عبد العزيز ده، قال له يا أمير المؤمنين نفقتي حسنة بين سيئتين. ثم تلا الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك حقا. فعلم النجا يضمن مقومات حياته وحياة زوجته ويعطي للمجتمع مقومات وللنفس مقومات العليا. ازاي؟ قال لك ان واحد دخله عشرة لو كان يصرفه كلهم يصرفوا يصرفوا كلهم ايه اللي يحصل؟ يبقى عنده حاجة. واحد ثاني ما صرفش الا سبعة ووفر ايه؟ ثلاثة. وفر ثلاثة الشهرية لثلاثة الشهرية لثلاثة، يبقى يمكن يعمل ايه بعدين؟ يمكن يبني له حتة بيت، يمكن يجيب له عربية، يلاقي حياته. يبقى عايز تلاقي حياتك ما تصرفش كل انسان. يبقى تخلي حاجة للدخار. إن أسرفت ما يبقاش فيه. طيب وإن قصرت؟ هيقصر. قال لك شوف بقى مصيبة المجتمع في التقصير. هو أنت قصرت على نفسك وعلى عيالك، أنت حر يا أخي. إنما شوف عملت إيه في المجتمع. المجتمع عايز إنك أنت تصرف وتدخر. ولذلك قال هناك ان المبذرين كانوا ايه؟ اخوان ايه؟ الشياطين. ولا تجعل يدك مغلولة الى ايه؟ عنقك ولا تبسطها كل البسط. كلمة مغلولة الى عنقك ما منعك انك تعمل ايدك كده تفتح شوية ما تنفرزيلش. انما مش تربطها بقى كمان بالغل الحديد عشان ما تتحرك. وما تبسطهاش يا خالص؟ قال لك لا ابسطها بس من ايه؟ مش كل البسط. يبقى عمل لنا ايه ميزان اهو؟ يبقى هو الميزان هو هو ولا مش هو؟ قال لك طب نشوف ليه ليه؟ قال لك ده قوام الحياه. ازاي بقى؟ قال لك لان الذي يقتل معنى يقتل ما يبقاش له مطلوبات من السوق، ياخد مطلوبات من السوق ايه؟ الضروريه. طيب الصناعات اللي ماليه الدنيا دي الناس اللي بتشتغل والعمال واللي لا مفيش استهلاك. ما دام مفيش استهلاك يحصل ايه؟ كساد. يحصل كساد المصانع توفر للعمال وتبقى في بطاله. لان السلعه اللي انت بتاخدها شوف مترتب عليها ايه؟ بس من رهيب العيش بس. رهيب الايه؟ العيش. رهيب العيش ده لو بقى قبل الفجر عشان يلحق يجيب له الصابونه شويه عيش يحطهم في الطاوله. وفي خباز قعد طول الليل ايه؟ يخبز. وفي طحونة قاعدة تسقط مش كده؟ وفي مخازن غلة عمال يولد، وفي زارع عمال بيزرع، وفي راجل حداد عمال بيعمل سلاح الإحراس وبيعمل العزاء وبيعمل مش عارف الإيه، وفي المصانع الكبيرة اللي بتعمل المكن، والعلماء اللي قاعدين يعملوا الحركة ويعملوا الطومبات ويعملوا بقى لذيذ العيش ده عمل العملية دي كلها بقى، فطبعا كنت أحلمت عنه بقى، إيه اللي يحصل؟ كل ده هتقطع. يبقى أنا عايزك ما تكترش تصرف ومش عايزك تصرف كل دخلك علشان ما منعكش من ارتقاءات طموحات حياتك. ولذلك هناك قال فتقعد ملوما ملوما محصورا. ملوم من الناس قال لك بديت الدنيا ولو من عيالك. ومحصور لما تشوف واحد بنى بيت كده من الوسطار وانت ما بنيتش، ما تشوفه ركب عربيه وانت ما ركبتش، لما تشوفه جاب بدلك وانت ما جبتش، يبقى ملوم من الشيء وما ايه؟ ومحصور. يبقى ملوم ان اسرف ومحصور ان ايه؟ يبقى اذا قوام الحياه ايه؟ انها تكون كده زي ما سيدنا عمر بن على العزيز حسنات بين ايه؟ بين سيئتين. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك اي وكان انفاقهم قواما اي وسطا بين ايدهم. وذلك يقول لك خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. والذين لا يدعون مع الله الها اخر. الله بقى بعد الصفات دي كلها هتجيب لي ما يدعون مع الله الها اخر؟ طب ده هم ما عملوش الحكايه دي الا لانهم مؤمنين باله وان مش عارف ايه. فان الحته دي لازم يكررها ايه؟ أو الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبباتهم. اللي هو الشرك الخفي. لما يجي واحد يقول لك إيه؟ على الله ثم عليك. يقول له يا أخويا مفيش عليا حاجة كلها على مين؟ كلها على الله.

من جاء بالحسنات فله لو عشر ايه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا ايه الا مثلها قال هو قال كده مفيش تناقض ليه لان لما يفعل ذلك عمل اسوة في المجتمع الاسوة في المجتمع تجرأ الغير انه يعمل يبقى عليه وزر كفاعل اولا وعليه وزر اللي ايه يسألوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون يبقى وجود آبائهم على أمة يزين لهم الشر يبقى كأنهم إيه شركاء فيه ولذلك يقول في آيات أخرى ليحملوا أوزارهم إيه وأوزارا معه يبقى الوزر الأول لضلاله في ذاته والوزر الثاني لإذلاله لغيره وليحملن إيه أثقالهم إيه واثقالا مع اثقاله ابي يضاعف له الايه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه ويخلد فيه ايه مهانه طب ايه يعني مهانه قال لك العذاب في القران وصف مره بانه عذاب اليم ووصف مره بانه عذاب ايه مهين ووصف مره بانه عذاب عظيم يبقى كم حاله فالذي يمضوه الى الايلام ايلام الجوارح يقول ده عذاب اليم يؤلم كل جارحه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك اي ما تقدم يلقى اثاما اي جزاء على الاثم يضاعف له العذاب اي لانه سيصير مقلدا في الفاحشة يبقى عذابه على انه فعل وعذاب اخر على انه قلد وكان سببا في الضلال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة والاهانة معنوية امر معنوي يبقى العذاب امر حسي والاهانة امر معنوي في واحد مثلا يبقى مركزه كبير قوي ويكفيه ان توبخه تبقى الاهانه دي عند ايه وفي واحد يضربوه لما يعملوه علشان يحملوه على شيء وتظل عزه نفسه عند موقفه تبقى اذا فيه فرق بين العذاب وبين الاهانه الالم والايه والاهانه الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الناس علم ازلا انهم ابناء اغيار يعني من المحدث عصموا إلا الرسل يبقى من الممكن أن تقع منهم سيئة يبقى من تمام رحمته برمضيته أنه فتح باب التوبة لمن أسرف على نفسه في شيء يبقى فتح باب التوبة أشد رحمة المجتمع لأن الذي يصنع سيئة ثم تلزمه فلا يقبل الله منه توبة يستكلي في الفساد يسميه فاحش انتهى لكن لما يكون عنده امل في انه يتوب وربنا يغفر له دي يمكن ايه يبقى رحم الله المجتمع بالنيه من الذين يجدون في الفساد الاول لان قال لهم انا ما صدفتش الباب عليكم برضو ان تبتم اقبلكم ومش بس اقبلكم فان اشتد ندمكم على ما فات منكم من معصيه ابدلوا سيئاتكم حسنات فأولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات التوبة لها أمرين مشروعيتها من الله أولا بطل وبعدين قبولها ده شيء فرض ثاني يبقى إذا تشريعها في فضل وقبولها بعد أن يتوب السائل فضل آخر ولذلك ايه ثم تاب عليهم ليتوب طب ما دام هيتوبوا يبقى هو تابع لا ده تاب عليهم يعني شرع لهم التوبه عشان ايه؟ ما يستحوش انهم يرجعوا لله عشان ايه؟ يتوب وبعدين يقبل ايه؟ وبعدين يقبل التوبه فقال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا تاب وامن قال لك ايه؟ لو المعصيه تخرجه عن الايمان لما قال لك لان لا يمكنش معصيه الانسان يعصاها الا وقد غفل عن الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو لانه لو كان مؤمن بان ربنا هياخده كان المساله تضخمت ولا عملهاش. يبقى لازم بيبقى في غير الايمان. يبقى يعمل ايه بقى؟ يجدد الايمان الا من تاب وامن وبعد ذلك يتبع الايمان بان يوظف قضايا الاسلام وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال لك لا، السيئه مش بتبدل تبقى حسنه، مش يشيل السيئه وتبقى حسنه على طول كده، ده هو يشيل السيئه ويحط التوبه، يشيل السيئه ويعمل ايه؟ يحط الايه؟ التوبه، وبعدين بعد ما يحط التوبه يدي الايه؟ يدي الحسنه. فاولئك ولذلك قال لك الشاعر بقى اللي عايز بقى يعني يبرر لنفسه ان هو يعني قال لي مولاي اني قد عصيتك عامدا. شوف قله الادب بقى، مولاي اني قد عصيتك ايه؟ عامدا. ليه يا سيدي؟ كلام الشعر بقى، لاراك اجمل ما تقول غفورا، ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا. ولذلك يقول لك ما يبقى الحسنات، يقول لك ده ايه؟ حتى يود الواحد انه لو استكثر من السيئه، تقول انت بتستكثر من السيئه صح، وطمعنت ان احد يبدل حسنه صح، انما اظننت انك لا تقبض قبل ان تتوب؟ حيلة. نعم. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العله النفسية اللي قالوها العلماء كم قال لك؟ لأنه ما عملش معصية، ما أدركش نزل الشهوة، ما جيش على باله، إنما اللي جاءها ودى النفس حريته وبعدين حجز نفسه عنه، أهو الحجم بقى إيه؟ هو ده اللي بيخليه أصل المعصية. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. اي كلمه يتوب متابا دي بياكده، يعني توبه بقى توبه نصوح، مش راجع في توبته كالمستهزئ برب يقول لك اعمل دي وبعدين اتوب، اعمل دي وبعدين اتوب، لا متاب يعني يعزم ساعه ان يتوب ان لا يعود. مش معنى ان لا يعود مش هيعود، انما ما يسبقش انه يعمل المعصيه وبعدين يتوب لجواز ان يقبض في حاله المعصيه قبل ان يمكن من ان يتوب. هسه حصه ثانيه من خصال عباد الرحمن، والذين لا يشهدون الزور. كلمه الزور معناها الشيء الكذب، الشيء الكذب يزور. طب دي الشهاده اللي بتثبت فيها حق الوزير وهو ليس بالحق، دي شهاده الزور. كان يقول والذين لا يشهدون ايه؟ بالزور. اما قال لك لا، مش بس الشهاده الزور انك تشهد تقول فلان ما عمل وهو ما عملش او ما عملش وهو عمل، لا، ده لا يشهدون معناها لا يحضرون الزور، والزور كل ما خالف الحق. مش بس الشهاده، لان الشهاده دي عندها تقاضي. طب افرض ما فيش تقاضي، يبقى معنى هو ازاي يقول على حد قول الحق سبحانه وتعالى في رمضان، يقول ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس الى اخره، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهد يعني حضر. يبقى لا يشهدون الزور اي ايه؟ لا يحضرون الزور. كل مجال باطل اياك ان تشهد. ولذلك ربنا يقول ايه؟ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. هذه واحدة. وإما في آية ثانية وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى إيه؟ يبقى لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجال الباطل في أي لون من الألوان، قولا أو فعلا أو إقرارا، مش بس شهادة الزور إياه. ومن أن دي فيها قلب حقائق، وقلب الحقائق ده يضر المجتمع، لأنك أنت لما تكتب لواحد بحقه وليس حقه وبعدين تاخد من صاحب الحق عرق وكده وهو يصل منه، تعطلت حركه الحياه، وكل واحد لا يامن على كمال عرقه. ايه اللي يحصل؟ كل واحد يكف عن بعضه، كل واحد يكف عن انه يدي اي حد حاجه، وده مساله الدور بقى. اذا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قال من اكبر الكبائر كذا، وبعدين قال ايه؟ الا وشهاده الزور. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال الغاوي: فما زال رسول الله يكررها حتى ظننا أنه لا يسكت. لأن شهادة الزور هي هدل الناس بكل قضايا الحق في الإيه؟ في المجتمع. يبقى لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون أي مجال من مجالات الإيه؟ البطل. إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهدأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا إيه؟ في حديث غيره. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما هو اللغو؟ اللغو هو الشيء الذي يجب في عرف العاقل أن يلغى ويفرغ. وده كل كلام هراء ما فيش فيه الطيب. الأصل إيه؟ والنبي يقول لك مر مرور الكرام بلغو الكلام. ليه؟ قال لك مرور الكرام يعني إيه؟ ما تسكنش تبقى لئيم يعني اللي بيلغي. اللغو ده كلام باطل بصدد حق ليصرف الناس عنه. القرآن يحكي لنا ويقول إيه؟ يقول الكفار بيقولوا لمن يسمعون القرآن: لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، يعني تشوشوا عليه. بقى كلامكم ده لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، تشوشوا عليه عشان غيركم يسمعه، يبقى معناها إيه؟ ده شهادة منهم أنهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها وسمعوا القرآن كانوا لا بد أن ينفعلوا به وأن يؤمنوا. لو أنهم كانوا فاهمين لما يعملش حاجة كانوا يقولوا اسمعوا ولا ما يسمعوا برضه هيفضلوا على لأنهم فاهمين تمام أنهم لو سمعوا القرآن سيؤثروا فيه. فقال لا تسمعوا لهذا القرآن، وإن سمعتموه يقال إلغوا فيه شوشوا عليه عشان ما يوصلش بيه إلى أذان الناس. مش في ناس لما سمعوا القرآن، سيدنا عمر لما سمع القرآن في بيت أخته فاطمة وجده لما بلغهم أن هو إيه؟ أنهم أسلموا. قال لك طب ما سمع القرآن قبل كده، اشمعنى أنا عند فاطمة؟ قال لك لا، لأن اللبن يخلي الإنسان يسمع غير سامع. لكن لما راح شاف أخته وأطلت الأصل وبعدين ضربها، أم إيه اللي حصل؟ شجها فنزل الدم من أخته. ساعة ما نزل الدم من أخته إيه اللي يحصل؟ العصا بتاعت الأخوة تحركت والحيوان فنهضت عنه كبرياء العناية. فلما سمع القرآن راح فين؟ المهم تنفض نفسك كده من لبنك لحد الإسلام تمكن تمشي بيت. ليه؟ قال لك لأن القرآن يجي واحد يقول إيه؟ قال يقولون لبعضهم ساعة يسمع القرآن ماذا قال آنفا؟ ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال إيه يعني؟ إيه اللي جابه جديد؟ إيه اللي فيه؟ الله بيستعجبه من هنا لسانه. قال لك شوف الرد بقى، قل هو للذين آمنوا إيه؟ هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذا الشيء يكون واحد إنما أنت بتستقبله بنفس طالية ثم تفهم أصلا تستقبله بلذذ وصم كأن لم يسمع ثم يبقى ما ينفعش. يبقى إذا مش المسألة مسألة فعل بس، الفعل وقابل الفعل. احنا قلنا زمان في حاجة اسمها الفاعل والايه والقابل للفعل. وضربنا مثل زمان وقلنا فيه انك انت تيجي في الشتاء تطلع تلاقي الجو بارد ثم تعمل ايه؟ تنفخ في ايدك. بتنفخ في ايدك ليه؟ ما دفيتش. طب ولما تجيب كوباية الشاي كده وتعرف لها سخنة بتعمل ايه؟ بتنفخ فيها عشان ايه؟ يعني بقى بتنفخ فيها عشان تسخن وتنفخ فيها عشان قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر. مفهوم؟ نعم. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو وما يجب ان يلغى وايه؟ ويترك. واذا سمعوا اللغو في ايه سمع هناك ايه؟ واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم أعمالكم

يبقى معنى الخروج هنا الايه؟ البروز، ويكون بها عن حوادث السرور، والسخونه يكون بها عن حوادث الايه؟ ولذلك يقول لك اسخن الله عين فلان، يعني جاب حزن خلاها تغلي، خلى عينه ايه؟ تغلي. ولذلك احنا قلنا ان العين اللي هي الجوهره دي اللي في الليل، ربنا جعل محيطها بحراره اضعف شيء حراره في الجسم، لانها لو خدت حراره الجسم 37 تفرقع، فيبقى عندك 37 والكبد 40، ها؟ وهنا 9 وهنا 7، لانها لو زادت عن كده ايه اللي يحصل؟ فيبقى معنى قرون العين يعني ايه؟ انها تفضل ايه؟ بارده ماشي ساخنه، كده من نسأل من الشروط، او قروها بمعنى السكون من قره المكان سكن. أم ألطب يشوف المعنى لا والمعنى لا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني الشيء يصر النظر إليها إيه؟ صرت. طب واجعل لنا من أولادنا قرة أعين ملتزمين كده بالمنهج وكويسين وما بيكلفناش صوت من عصير، لانهم لا بيقعدوا على قهوه ولا بيشموا ولا بيعملوا اي حاجه، وماشيين كده وبيأدوا فروض ربنا وبيذاكروا. طب هات بقى لو بالعكس يبقى ايه؟ ام قال لك بتبقى مصيبه، بدليل ان الرجل المشرف على نفسه باي انواع الشرف يزعل لما ابنه يبقى مشرف على نفسه في واحده من دول. يبقى ايوه ما بيصليش، انما لما يشوف ابنه بيصلي بس ليه؟ طب قال لك بقى معنى ينبسط ان ما فاته في نفسه من الخير والجمال يحب يكون في ابنه، وما فيش واحد يحب ان يكون حد احسن منه الا مين؟ الا الاب والابن، عايز يبقى احسن منه، واللي فاتني مش عايز الايه؟ يفوت. الزوجه لما تكون على خلق وعلى جمال وعلى وعلى رجل وحسن تبقى عيني بارده. طيب اكمل الاستقرار؟ ام قال لك ان كانت حلوه كانت كويسه مش هتخلي عينه تمتد الى غيرها، يبقى سكنت عندها. ولذلك ادي معنى لا تمدن عينيك الى ما متعنا به، خلاها تستقر هنا، لا تمدن عينيك الى ايه؟ يبقى اذا العين تستقر امتى؟ في الزوجه وفي الاولاد. امتى؟ اذا ما كانش الانسان بقى تطلعات. ولذلك حتى يمدحوا واحد يقول لك ده فلان ده ما عادش عنده ايه؟ اي سكن واستقر ما عادش له تطلعات ايه ثاني. كذلك الزوجه اذا كانت مستوفيه لشروط الحب ولشروط الجمال في كل نواحيها تبقى ايه؟ قرة عين. كذلك الذريه يبقى في الدنيا اراحته، وفي القبر الولد يؤذي عليه او ولد صالح ايه؟ يدعو له. طب وفي الاخره؟ قال لك والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، يبقى له قرة عين في ايه؟ في الدنيا لانه لم يكلفه شفقه، وفي القبر يدعو له بالايه؟ يدعو له بالمغفره، وفي الاخره يبقى وياه في الايه؟ عين احسن من في العين. يبقى ان خدتها ان اخذتها بقرة العين بمعنى السرور وانها بارده، او الاستقرار انه ما يمدش عين. ولذلك لما يجي يمدح واحد ده في الحسن يقول لك ده فلان قيد النظر. قيد النظر يعني ايه؟ يعني لما واحد يشوف ايه ما يحبش ايه؟ يتحول الى حاجه ثانيه. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، تبقى هبه من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فيها ناس مش عارفين من ازواجهم، انما في الظروف رفضها المعايش والعيال ومش عارف والايه والايه، انما هو ايه؟ لو قلت له هتبقى راس بالجنه حتى تاني بيقول له لا، ده ربنا بيقول ازواج مطهره، ومعنى مطهره اللي انت كنت مستقبعه فيه ربنا هيطهرها منه. وتبقى معلوم اللي فيها من الخسائر اللي كرهتك فيه مش هتبقى ايه؟ ان اصحاب الجنات اليوم في شغل ايه؟ هم وازواجهم في زوجهم وازواجهم. يا اخي ازاي؟ تقول له انت ما تزعلش، ده الخصله اللي انت كارثنا من اجلها مش هتبقى موجوده فيه، هتيجي لها الخصله الجميله، لان مين اللي هيطهرها؟ ربنا هو اللي طهرها، الراجل مطهرها، ومن طهرها؟ ربها هو الذي طهرها. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الدعوه هنا جماعيه، مش كده يقول واجعلنا للمتقين ائمه؟ ده جايب ايه امام؟ اجعلنا ونحن جماعه للمتقين امام. قال لك ده بينبهنا الحاجه دي، قال لك الامام اللي على منهج الله، وان تعددت الائمه منهجهم واحد لا يتغير فهو امام واحد. مش كل حاجه بهاوي زي الامراء اللي بيعملوهم امير الدين، وامير امير وده امير، وهم كام امير. يبقى ما دام ائمه يقول له لا، ده في شرع الله هيبقى ايه؟ لانهم صادرين عن رب واحد بحكم واحد، ولا هوى لاحد في شيء من هذا. يبقى هم اول انهم مش معقول انهم هيقعدوا يدعوا كلهم كده عباد الرحمن، ده عباد الرحمن بالقرن الاول وعباد الرحمن بالقرن الثاني وعباد الرحمن في مصر وعباد الرحمن هنا وهنا، اجتمعوا كده ودعوا ربهم؟ ولا كل واحد منهم يقول ايه؟ قبلي فيه من زوجتي واولادي قره اعين واجعلني للمتقين اماما. فجمعهم في قوله ووحد في مين؟ في الامام. اولئك اللي تقدموا من اول ايه؟ يمشون على الارض هونا. اولئك ادي الخبر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ايه قصتهم؟ اولئك المتقدمون. شوف الخبر جه بعد قد ايه؟ اولئك يجزون الايه؟ او ان عباد الرحمن الخبر الذين يمشون على الارض هونا هو معطوف عليهم. وبعدين ايه؟ يجيب حكم تاني، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. برضه يجزون، ده هم متعددين، ادي غرفة واحدة، ده كل واحد له غرفة ومساك، يجزى كل واحد ايه؟ الغرفة. يجزون، الغرفة معناها ايه؟ الغرفة مكانها المكان العالي، في الغرفات ايه؟ آمنون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قول الحق يجزون الغرفة بما صبروا، فكأن جزاءهم بالغرفة نتيجة لمين؟ إيه السبب فيه؟ بما صبروا، سببه أنهم صبروا، فيجزون على الصبر بالإيه؟ صبروا على مشاق التكليف. ليه؟ لأن الجنة حفت بالإيه؟ المكان، والنار حفت بالشهوات. إذا العملية عايزة اصبر على مدى التكاليف، وقدر الجزاء من العمل، لأن اللي يخلي الإنسان يتعاون في عمل الساعة إيه؟ بيستبطئ الجزاء في الآخرة أو مش مصدق به. لكن اللي يستصحب الجزاء التلميذ اللي بيقوم الصبح بدري ويتوضى ويصلي ويفطر ويروح على المدرسة بتاعته، والدنيا تبقى مطر والدنيا تبقى وحلة، ويروح وبعدين يجي يقوم متحضر له الاكل، يمسك الكتاب برضه ياكل لقمه ويقرا. ايه اللي عامل فيه حسابي؟ ليه؟ مستحضر نتيجه النجاح، وفاهم انه لما ينجح يبقى كذا وكذا وكذا. طب واللي لعب؟ مش مستحضر نتيجه النجاح. يبقى اذا لو استحضر الانسان الثواب على الطاعه لسهلت عليه الطاعه، ولو استصحب الانسان الجزاء على المعصيه لابتعد عن الايه؟ عن المعصيه. اولئك يجزون الغرفه بما ايه؟ بما صبروا. التكاليف عايزه صبر، وانها لكبيره الا على الشعير. الحق سبحانه وتعالى يطلب من العبد الا يعدل التكليف عن جزائه. اوعى تعجل التكليف عن الايه؟ عن الجزاء بتاعه. خلي الجزاء بتاعه نصب ايه؟ نصب عينه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر كيف أصبحت؟ ماذا قال؟ قال له أنا آمنت بالله حقا. قال له لكل حق حقيقة ثم حقيقة إيمان. مش كلمة تتقال كده. يعني يقول له أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له لكل حق حقيقة. طب حقيقة إيمانك آمنت بالله إيمان حق هي إيه الحقيقة دي؟ قال له علمتني اثنين. عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الحصى والذهب وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. مسألة مؤتش غير بقت إيه شايف. قال له عرفت فالجنة عرفت إيه يبقى ما دام عرفت. ولذلك الإمام علي يقول تمام لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. خلاص دي مسألة بقى انتهينا منها خلاص اليقين حاصل بعلم الايه بعلم الغيب. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. التحية انك انت تقول له ايه يعني احنا نحييك يعني نزيد حياتك بأنسيك بما. والسلام السلام الامان والرحمة. سلام للمين؟ السلام اللي ورد في القرآن ثلاث أنواع. سلام من الله إن أصحاب الإيه؟ الجنة اليوم في شغل فاتنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك المتكئين. إيه؟ سلام قولا من رب رحيم. السلام للمين أولا؟ من الله. وبعدين والملائكة يدخلون عليهم ايه من كل باب سلام عليهم. ده سلام ايه الملائكة. وفي سلام ثاني اسمه سلام اهل الاعراف. اهل الاعراف اللي لسه ما دخلوش لو الجنة ولا دخلوا ايه اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم ان سلام عليكم مع انهم ما دخلوش. يقول للتنين ايه ان سلام لم يدخلوها وهم ايه وهم يسمعون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما من الله وسلاما من الملائكة وسلاما من مين من أهل الأعراف خالدين فيها. حسنتك إيه ساءت كان مقابلها شرت وساءت هناك ليه لأنها طبيعة. يبقى كد هنا من هنا حسنة ومهنات ايه حسنة مستقرا ومقاما. طب احنا قلنا هناك في النار ان مستقر يعني الاقامة عابرة مش هتبقى ايه دايما. طب وهنا ازاي بقى ولو في ناس هتدخل في الجنة تبقى مستقر بس يعني دخول عابر وبعدين يروح النار ما تحصلش. اللي هيدخلها من او مش هيخرج منها. انما اللي هيدخل النار يخرج منها ان كان ايه ان كان مؤمنا. طب ما دي زي ايه بقى. طب قال لك حسنة مستقرة ساعة ما يجيلهم نعيم وجزاء يقول له ده مش هو الدائم ليه. يبقى مستقر في نعمة واحدة انما مقام في نعم ايه مترقية ومستعدية لدرجة ان الكمالات في عطاء الله لا لا ايه لا تتناهى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بعد ما يقول عباد الله وبعد اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها والى اخره بيقول له اقول بقى للناس التانيين اللي مش هينالهم هاية اوعوا تفتكروا ان كنتم الله يبالي بكم. هيبالي بمين؟ يهتم بمين؟ يكون في معونة مين؟ واللي عبدوه حتى العباد. انما اللي بقى عبدوه فيه ما هو لولا دعائكم يعني ايه؟ لولا عبادتكم لان انتم خالفتم الاصل الاصيل من ايجاد الخلق. فاذا كنتم انتم ما عبدتونيش علشان تحققوا معنى الاستخلاف في الارض اللي انا خلقت فيها عشان تعبدوني وتطيعوني يبقى قال ازاي انتم ما عبأتوش بيا ولا كنت على بالكم ولا انا كنت على بالكم، انا لا اعبأ بكم ولا تكونون على ايه واثملكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم، وحيث انها لم تقع يبقى باب شيء ما فيش عناية بكم بقى. فقد كذبتم، كذبتم بايه؟ بالاصل الاصيل، وانكم اسلوكون لايه؟ للعباده. العباده هي ايه؟ طاعه امر واجتناب ايه؟ واجتنابنا. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، كما لازمتم انتم الكفر بي ولم تعبدوني واصررتم على الكفر، فذلك يكون الجزاء من جنس ايه؟ من جنس العمل، يكون الجزاء لزاما لكم فلا يفارقكم ايه؟ ابدا. طافين مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. احنا قلنا زمان في الحروف المقطعة ان فيه فرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. مسمى الب ب او بي او بو او اب يبقى ده المسمى، انما اسمها ايه؟ اسمها باء. بس باء مفتوح، باء مضمومة، باء مسورة، بس باء ساكنة، باء الاسم. لكن لما تنطق انت بتقول باء ولا بتقول باء بس؟ تقول كتب، انت بتقول كتب كاف وتاء باء ولا بتقول ايه؟ كاف. كا اسمها ايه؟ كا. وتاء اسمها ايه؟ كا. وبيت اسمها ايه؟ يبقى انت بتنطق الاسم ولا المسمى؟ انت بتنطق المسمى، انما نسخ الاسم الحروف دي بينطق بها الايه؟ الاسم. بقولنا زمان بقى معاني كثيره كثيره فيه، وايسرها على الجهل ان القران معجز منزل من حروف مثل حروفكم التي تتكلمون بها من الكلمات اللي في لغتكم. طب ايه اللي خلاه متميز بقى بالاعجاز؟ انه كلام ربنا، ادي الفرق. انما ايه الايه؟ حروفه هي هي ولا لا؟ طه وبيه والف ولام، وازاي استهلها ايه؟ الابتداءات الصور نصف حروف المعجم 14 حرف مقطع، مره يجي حرف واحد ومره يجي حرفين ومره يجي ثلاثه ومره يجي ايه؟ اربعه ومره يجي خمسه، زي حاميم عين في ايه؟ سنقاس، زي نون ولا قاف، مره يجي اثنين مره يجي نصفها 28 حرف نصهم. ربنا تكلم بحروف مقطعه ليدلنا على ان القران المعجز لم يجئ الله به بحروف غير حروفكم ولا بكلمات غير كلماتكم، وانما الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات. طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات يبقى بقى معجز ليه ولا حد ساعي؟ لان المتكلم الله، المتكلم الله. احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ايه للجماعه اللي بينسجوا مثلا، يقول له انا هجيب لك حته ايه صوف، وانت هجيب لك حته حرير، وانت هجيب لك حته مثلا ختان ولا قط، واشوف مين يصبح حلو كده رقيق جميل. يقول له لا ما ينفعش، لان الحامل الحرير يبقى الصوف هيبقى خشن والقطن يبقى دم ليه. انما انت عايز المهاره في السمعه، وحد الصمت، ادي لكل حته قطن قول لهم طلعوا لي، وادي لكل حته صوف قول لهم طلعوا لي صوف. انما تجيب لي ده قطن وده صمام سميه. يبقى اذا سر الاعجاز في الفعل ايه؟ ان تفتح الى الماده. وسر الاعجاز في القران ان الماده بتاعته تكون واحده، حروف هي الحروف وكلمات هي الايه؟ هي الكلمات. دائما يقول لك صاصين مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين مكون من ده أو لله معاني أخرى فيها مرادات له لعل الزمن يكشف لنا عن إيه؟ عنها. القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفاته لا تتناهى في الكمال. لما نقعد مع حد نقول دي كذا ودي كذا ودي كذا ونبقى حدثناه، يقول له لا، ده بس طاقة البشر والعقل البشري في إنه يعرفه، انما في ايه؟ تلك ايات الكتاب المبين. احنا قلنا ايات الكتاب المبين يعني الايه هي الايه الفاصله اللي لها بدء ولها نهايه بتتكون منها الايه الصور. والمبين يعني البين الواضح المحيط بكل شيء ما بقى ما صرفنا في الكتاب من ايه من شيء. لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. هذه هي التصفيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حمل نفسه في بلاغ الرساله فوق ما يطلبه الله منه. حرص منه على ان الناس كلهم مؤمنين. لان من شرط ايمانهم ان يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. فالرسول كان نفسه ايه؟ مؤمن كله. فربنا بده يخليه. يقول له لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. برضه الايه دي فلعلك باخع نفسك على اثارهم في سوره الكهف. ان لم يؤمنوا بهذا الايه اسفا كده ولا لا؟ اذا كلمه لما تقول له لا وقف ابنك بيذاكر كويس وقعد طول الليل يذاكر وكل ما تصحى انت تبعيه بيذاكر يقول له يا اخي لعلك عايز تموت نفسك بقى في المذاكره يبقى معناها انك انكرت عليه ان يعمل ايه؟ انه يفضل طول الليل يذاكر يعني بدك ترتاح فكانك انت بتنتقد في العمليه دي. النقد ده لصالحك ولا لغير صالحك؟ لصالحك. يبقى فيه فرق بين عتب لصالحه وعتب عليه. عتب عليه يعني ليه بتعمل اللي عاوزه ما تقولش تحب تعملها. انما عتب له ما تحملش نفسك هذا. كويس. وباخع نفسك. البخع هو الذبح. بس ذبح مش بياخد المريء الوداجين بس. بيبالغ في الذبح لحد ما يفصل الفقرات بتاعت الرقبة عن يطلع النقاع اللي هو في قلب العظمة دي. شوف بقى باخع نفسك يعني ايه؟ يعني حزين الحزن العميق اللي مستولي على نفسك. فيبقى مرة يقول له لا لعلك باخع. وبعد ذلك يأمره أمرا نهائيا يقول له فلا تذهب نفسك عليه الحجرات. أمر واضح كده. انت قلت لابنك لعلك تريد ان النتيجه تقتل نفسك بالمذاكره بالليل. بعدين تقول له لا تذاكر اكثر من تحتك يوم روح. يبقى مره ينبه بالانكار ومره ينبه بالنهي الايه؟ بالنهي الايه؟ الصريح.